قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني. الحمد لله هدى من شاء من عباده للحق والهدى، وكان ذلك من أسباب معرفتهم للصواب من الأقوال مما اختلف فيه الورع. نحمده جل وعلا ونشكره سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر في أحوال الناس يجد أنهم يختلفون في كل مجالات حياتهم، ابتداء من نظرتهم لمعبودهم، ومن نظرتهم لخالقهم سبحانه، وانطلاقا إلى جميع الأحكام التي يعتقدونها أو يمارسونها أو يرون صحتها وصوابها. ومن ثم فعلى الإنسان أن يستشعر أن هذا الاختلاف يتضمن أن أحد الأقوال فيه صواب وأن ما عداه خطأ، وبالتالي يسأل الله جل وعلا أن يجعله من المهتدين للحق والصواب، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكما قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن هذا المنطلق يعلم الإنسان أنه لن يتوصل إلى الحق إلا بتوفيق من الله جل وعلا، وأن الاختلاف قد يشتت الأذهان. ولذلك لنعلم أن معرفة الإنسان بالخلاف لا يعد علما، وإنما يعد حيرة واضطرابا، وإنما الذي يعد من العلم معرفة الراجح من المرجوح، والقدرة على تمييز القول الصواب من غيره، حتى يكون الإنسان بذلك مدركا للهدى، عارفا لحكم الله جل وعلا في كتابه. وقد بين الله جل وعلا أن سنة الله ماضية في وجود الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم قال تعالى: ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحمهم، وليس كما يفهمه بعض الناس أنه خلقهم ليختلفوا، فإن الاختلاف مذموم غير مرغب فيه. ولذا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في كل خير، وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني.